وقلنا امشي انت مطلقه فاطمه عند الزوجة، ثم ان زينب تزوجت رجلا اخر بعد انقضاء عدته، وبعد ذلك تذكر زوجها ان المطلقه هي التي عنده وهي فاطمه، وان هذه لم تطلق وان كانت في القرى وقعت عليها، فنقول له كلامك مقبول ولا لا؟ غير مقبول الان، لان كلامك يستلزم بطلان حق الزوج ثاني، وانت غير مقبول على غيرك. اقول علم من هذا التعليل ان الزوج الثاني لو صدقه وقال نعم انا اثق من هذا الرجل وان المطلقه هي زينب لا فاطمه، فمقتضى هذا التعليل الذي قلنا أنا مطلقة نعم فاطمة لا زينب، فمقتضى هذا التعليل أن النكاح يبطل. لماذا؟ لأن إقراره بصدق الزوج يستلزم إبطال نكاحه. هذا معنى قوله ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم. حاكم من الحاكم؟ القاضي. فإن كان الحاكم هو الذي تولى القرعة فإنه لو جاء لو رجع وقال والله أنا فطنت أن الزوجة المقروعة ليست المطلقة، نعم قلنا له لا نقبل، لا نقبل قوله. لماذا؟ لأنهم يقولون إن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويلزم بالقضية، نعم، وعلى هذا فلا يقبل قوله لأنه نفذ الحكم. ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم. لو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدعى به له فحكم به القاضي، ثم بعد الحكم رجع وقال والله إنما كذبنا في شهادته أو غلطنا أو توهمنا، فإن الحاكم لا ينقض الحكم، ولكن يلزمهم الضمان لمن شهدوا عليه، يلزمهم الضمان لمن شهدوا عليه. نعم. ما لم تتزوج أو تكون القرى بحاكم. نعم. طيب إذا في حالة ما إذا لم يقبل حكما وقال إني تبينت من الزوجة التي عنده وهي لم يقع عليها الطلاق، نعم، والأخرى لم يقع عليها ورفض، ما نوقع الطلاق التي عنده؟ كيف؟ يعني إذا قال تبين لا ما نوقع. كيف هو تبين أنه قضى عليه؟ أي نعم، لكن تبين أنها لم تطلق، تبين إلا في مسألة حكم الحاكم فقط، حكم الحاكم يرفع الخلاف مثل ما قلنا، ويقال أنت الآن لما حكم عليك الحاكم تكون اللي عندك مطلقة وهذه غير مطلقة. أما في المسألة الأولى فما دمنا عللنا بإبطال حق الزوج فحق الزوج إذا رجعت إليه الزوجة فيك ما يبطل. يعني إذا فصل الحاكم فإن كانت الزوجة التي عنده لا يبقى لها إلا طرف تبين منه على هذا. إذا فصل الحاكم نعم، إذا فصل الحاكم إذا فقد هذه وتلك. أي نعم. إذا كان بحاكم نعم. ولكن لو غيره جاء عند الحاكم وقال أنا سمعت، يعني مو بس كلام غيره طلع المشهود. نعم لا بأس، إذا ثبت ببينة أن الحكم خلاف ذلك فهو ينقض حتى في الزواج. لو ثبت أن لو جاءنا ناس وقالوا حنا نشهد أن الرجل طلق فلان، هو نسي لما جاء يفرق بينهما نسي، لكن جاءنا جماعة يشهدون قالوا نشهد أن سامعينه أنه قد طلق فلانة التي لم تقع عليها القرعة، فحينئذ يلغى كل شيء، لأن القرعة ما هي بحكم، القرعة تمييز بس لحل المشكلة. حتى الشهود اللي قلنا لو جو شهد غيرهم عليهم طلعت مثلهم. شلون؟ يعني مثل القضية اللي ضربت مثلا أول. يعني لو شهدوا على إنسان ذو الحق. إيه. وبعدين نقضوا رجع على الحاكم. نعم. وقالوا إحنا يعني هم ما نقبل منهم لكن من غيرهم نقبل، جاءوا تقبل نقبل الحاكم. هل هي مثلا الشهود جاءوا شهدوا ان هذا له حق على هذا غير مسألة الزوجية؟ اي ضربت مثل هذا. طيب يعني شافني شهدوا مثلا بان هذا المسجل رشيد ثم بعد ما حكم به القاضي له

العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني انك اذا استثنيت شيئا دل ذلك على ان الحكم عام فيما عدا المستثنى. فلما قال لكن لا قسم لها، يقول بقيه الاحكام توافق الزوجات مع انها توافق الزوجات في الاحكام الثلاثه الزائده على ما قال المؤلف. وهذه قد لا تجدها في مكان واحد من كلام الفقهاء، لكنها اخذناها بالتتبع من كلامه. نعم. لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ما عرض لا يعلمهن ولكن ينكحن أزواجهن. إيه. أزواجهن الأولين. إيه. صح. لكن سماهن أزواجهن، سماهم أزواجهن، لأنهم أزواج بالأول. طيب والبعولة. هذه وجه الدليل، لأن نقول لا تعضلوهن أن ينكحن، لأن انفاقتنا الآن. وجد فتبين ان مراد الازواج باعتبار المكان. في تليف من ذلك قلنا يوم قال ان الله قال وهولاتهم. نعم. استدلنا ان وهولاتهم انها يعتبرون ازواج. طيب هذه ازواج. اي نعم صح، استدلنا لان ما في الايه ما يدل على خلاف ذلك، لكن هذه الايه التي قلت الان فيها ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله أن ينكح، فدل هذا على أن قد بانت من زوجها وأن الآن سيكون نكاح جديد. مو واضح؟ ها؟ واضح؟ مو واضح جماعة؟ نعم. إذا قلنا طلقها كيف؟ يعني مثلاً إذا طلقها الطلاق الرجعي وعليها الآن حضانة الأولاد، كيف تحضرها؟ تحضر الأولاد معها؟ لا طلقها وبانت منه، هي إذا كانت قطعية الآن فالأولاد بينهم جميع، هي في بيت زوجها. ليس أولاد الأخ هذا الزوج الآخر. نعم نعم. كيف يعني؟ إذا لم يأذن إذا كان عنده لكن أولاد، هو في هذه الحالة إذا منع الزوج نقول ينضع على هذا الأمر، هل منعه هنا يسقط حقها أو ما يسقط؟ إنما حقها راجع. فيما لو فرض أن الزوج توفي في أثناء العدة مثلا، هنا ما في قول الحديث وشو؟ في الحضانة، إنما ما الحضانة إلا هذا الشيء يجينا شرعة على الكلام عليه في باب الحضانة. نعم. ها؟ الواجب لا، الواجب أن يخبره ويشهد، وهي إذا تعدت الحدود وعصت له يمنعها، يعني إذا قالت بطلة له أن يمنعها ويلزمها بالبقاء. يقول هذا يا شيخ. نعم. على كل حال يبلغها بالطلاق ويلزمها بالبقاء، لأن الحق له. يلزمها بالبقاء. ومن رجع عرف عندنا الآن ويطلقها جواها له وخذها غصبا. على كل حال العرف هذا خلاف الشرع، ما نحكم بالعرف على الشرع، نحكم بالشرع على العرف ونلزمها أن تبقى. وإذا جاء أهلها وطالب الزوج إذا شاء أن يطالب ويطرده. نعم. يقول المؤلف وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، تحصل الرجعة أيضا بوطئ. إذن كل ما سبق أن الرجعة تحصل باللفظ بالصيغة، هذا حصول بالفعل، تحصل الرجعة أيضا بوطئها، لأن وطئها دليل على ترجاعه لها، فإذا جامعها حصلت الرجعة. وظاهر كلام المؤلف أن الرجعة تحصل بجماعها سواء نوى بذلك الرجعة أم لم ينوي، لأنه ما اشترط، ما قال تحصل الرجعة بوطئها إذا نوى، فدل ذلك على أن الرجعة تحصل بوطئها سواء نوى به الرجعة أم لم ينوي به الرجعة. نعم. وهذا هو المشهور من المذهب،